قال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق فكلوا منه، يقول الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الإنسان يستحب له، يعني عندك الهدي هديان أو ما تذبحه قسمان، إما شكران وإما جبران، إما دم شكران شكر وإما دم جبر تجبر فيه النقص، طيب تجبر فيه النقص أو تكفر به الخطيئة. طيب هدي الشكر اللي هو دم المتعة دم القران يستحب لك أن تأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دم فعل محظور أو ترك واجب هذا لا يجوز لك أن تأكل منه، لا يجوز لك أن تأكل منه، وهذه إجماع بين أهل العلم أن دم التمتع والقران دم الهدي الشكر يقولون يستحب أن تأكل منه وقيل يجب. أما دم الجبر لو الجبر نقص أو فعل محظور أو كذا فإن هذا لا يجوز له أن يأكل منه. وإذا قال والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.